حكايتي فيها هواك هفوة، يا من ترى في الجفاء النشوة. حكايتي فيها هواك هفوة، يا من ترى في الجفاء النشوة. فمن شغالي مدى الليالي، فمن شغالي مدى الليالي، وطول الزهد وأنت سالي، وأنت سالي. أنا كأننا الليل الليل والنهار، أو أننا الغيث الغيث والقفار. كأننا الليل الليل والنهار، أو أننا الغيث الغيث والقفار. إذا اختلفنا فلا قرار، نحيا وكل له مدار. فلا لقاء ولا ازدهار، فلا لقاء ولا ازدهار. اثنان لا يورقان ربوة، اثنان لا يورقان ربوة. أنا حنان، أنا حنان، أنا حنان، وأنت قسوة. أضاع ما بينه وبيني. وما نصيبي سوى التجني وما نصيبي سوى التجني وكل ذنبي لديك أني